السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل. لا إله إلا هو المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بادئا ذي بدء أريد أن أنبه أهل هذه الحارة وأبناءها عن الفوضى التي نسمعها في أثناء الصلوات من الأولاد في أثناء صلاة المغرب. وقد دخلنا مساجد كثيرة في صنعاء فلم أرى مسجدا في الفوضى مثل هذا المسجد، مسجد بلال الذي في جولة 45، من قبل الأولاد، يعني يأتوا ليكملون بقية اللعب في صرح المسجد، في داخل المسجد يرفعون أصواتهم يؤذون المصلين. هذا لا يجوز، ولسنا نقول لا يجوز الاتيان بالأولاد إلى المسجد اعتمادا على الحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم فإنه حديث لا يثبت، لكن نقول لا يجوز اللعب في مرافق المسجد أثناء الصلوات والمسلمون يؤدون صلوات عباداتهم لربهم سبحانه وتعالى. فينبغي الأدب، ويجب على الآباء أن يأخذوا بأيدي أبنائهم ويعلمونهم آداب المسجد ودخول المسجد، ولا يكون الأمر فوضى، فإنه قد نشغل وقد يشغل مصل بسبب الألعاب فيكون المتحمل ربما هو الأب. هذا تنبيه أرجو أن ينفعكم الله به لو لم يكن من زيارتنا إلا هذا التنبيه، وهو احترام المسجد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ترفع ويذكر فيها اسمه، ما قل للصياح وللعب ومسرح للأطفال والأولاد، ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هؤلاء هم الذين يقومون بالعبادات في داخل المسجد. الله جل وعلا أيضا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كما أني أنبه أيضا أن الإعلانات لا تكون في داخل المسجد وإنما تكون في خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بنيت المساجد لذكر الله. قال أيضا: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعمال الدنيا بأكملها وهي أمور مباح. قال: إذ من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا. قال عليه الصلاة والسلام: من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك. هذه لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله جل وعلا. أيها الإخوة، أود أن أتحدث معكم في هذه اللحظات عن آيات مهمات في آخر سورة المدثر، وهي قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم تنفعهم شفاعة الشافعين. الآيات: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة بعملها يوم القيامة، معتقلة بعملها يوم العرض الأكبر على رب العالمين، إلا أصحاب اليمين أهل الجنة، هؤلاء هم في جنات، في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. أصحاب اليمين ألحق الله بهم ذريتهم وأصدقاءهم وأحبابهم من أهل الجنة، فهم يلتقون ويتساءلون ويتعارفون ويتذاكرون أمورا كانت بينهم في الدنيا، يسألون أهل النار عن كثير من أعمالهم، ويسأل بعض الأصدقاء عن أصدقائه، هذا من تمام النعمة عليهم. قال قائل منهم، أي من أهل الجنة، لأصحابه وإخوانه الذين جلسوا معه على السرر وهم متقابلين، قال قائل منهم إني كان لي قرين، صاحب وصديق، يقول أئنك لمن المصدقين، أي أنت مصدق بيوم القيامة، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، فيقول هذا العبد المنعم في الجنة: هل أنتم مطلعون، مطلعون في النار، تسألون أين وصل، كيف حاله، في أي زاوية هو في جهنم؟ قال هل أنتم مطلعون. قال له أصحاب الجنة: نعم، لكن حذف السياق، هذا من بلاغة القرآن. قال جل وعلا: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، اطلع في النار فرأى ذلك الصديق، ذلك الصاحب في قعر الجحيم، فيخاطبه: قال تالله إن كدت لتردين، كنت ستردين في النار معك، ولولا نعمة ربي، أي هداية الله جل وعلا، ولولا نعمة ربي، أي نعمة الهداية من الله جل وعلا، لكنت من المحضرين معك. انظروا إلى توفيق الله جل وعلا العبد، فالصاحب ساحب، ولكن لولا هداية الله جل وعلا لهذا العبد لكان معه في سواء الجحيم وفي قعر الجحيم. هذا سؤال فردي، رجل يسأل صديقا له كان في النار صار من أهل النار، أو كان في الدنيا صار من أهل النار، وذاك العبد من أهل الجنة. ومواقف يجتمع أهل الجنة يطلعهم الله جل وعلا ما في الجحيم من العذاب لأهل النار، يزداد شكرا لله جل وعلا على ما أعطاهم. فكان من تلك المواقف مجموعة من المؤمنين يتساءلون عن المجرمين، أي يسألون المجرمين. السؤال الأول: ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم سقر، ما هي الأعمال التي استحققتموها بدخول سقر، ماذا كنتم تفعلون، ألم تكونوا معنا، ألم تكونوا تعيشون فيما بيننا، تسكنون معنا، تشربون وتفعلون وتفعلون، ما الذي أدخلكم سقر؟ العمل الأول: لم نكن من المصلين، قطع صلاة فجرة، لأن قاطع الصلاة فاجر. العمل الثاني: ولم نكن نطعم المسكين. العمل الثالث: وكنا نخوض مع الخائضين، نلهو مع اللاهين، ونغوي مع الغاوين، ونضيع أنفسنا مع المضيعين. وما زلنا على ذلك الحال حتى وصل بنا اليقين حتى وصل بنا تلك أوصلتنا تلك الأمور إلى أن كذبنا بيوم الدين وهو يوم القيامة، ما في مبالاة به ولا خوف منه. فما شعروا قال تعالى عنهم: حتى أتانا اليقين، أي حتى أتانا الموت، حتى جاء أمر الله جل وعلا وهم في غفلة ساهون، جاء اليقين، جاء الموت. فلم يفزعهم إلا سكراته وغمراته، فكل واحد منهم يتمنى بعد ذلك الرجوع إلى الدنيا. قال تعالى عنهم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وإن كنت من قبل كنت قاطع صلاة، كنت أخوض مع الخائضين، وهذا أيضا للرجال والنساء. كم من امرأة تلهو مع اللاهيات ومع المتمشيات في الأسواق، وتارة إلى السوق الفلاني، وتارة مع صيف كذا، وتارة مع الرقص والاختلاط وغير ذلك. لذلك يقول قائل منهم: ارجعوني، ردوني إلى الدنيا أعيش فيه لحظات ودقائق أعمل صالحا، صلي صلاة واحدة، أقول لا إله إلا الله، أذكر الله، أطعم مسكينا مررت عليه يوما فسخرت منه، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن لا، جاء الموت فانتزع تلك الروح. فلما خرجت تلك الروح انظروا إلى الأمر الصعب بعد ذلك، أمور عظيمة. قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كم من قاطع للصلاة يشفع فيه المؤمنون وهو في الدنيا، وهم في الدنيا يشفعون له، فلا تقبل شفاعتهم فيه أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث عبد الله بن عباس: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه. 40 رجل يقومون على جنازة هذا الرجل، الرجل المسلم، يشفعون له، إلا من اتصف بهذه الصفات 4 عمل بها، وهو أنه لم يكن من المصلين، ولم يكن من الذين يحسنون إلى المساكين، من الذين كانوا يخوضون مع الخائضين، هذا لو قام عليه 1000 موحد يدعون ويستغيثون بالله أن يرحمه لما قبلت شفاعتهم، لأن الله قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا وهم يصلون عليه، لأن صلاة المؤمنين على المسلم شفاعة، شفاعة، هم يجأرون إلى الله بالدعاء وهو بين أيديهم، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. فلا يقبل الله شفاعة هؤلاء في رجل كان قاطعا للصلاة، لا يقبل الله شفاعة هؤلاء في رجل كان يخوض مع الخائضين، لا يقبل الله شفاعة هؤلاء في رجل كان يكذب بيوم الدين ولم يكن يطعم المساكين، لأن الله قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما تنفع قطاع الصلاة. ولذلك قال أهل العلم: لا يجوز لأهل الإسلام أن يقيموا صلاة الجنازة على قاطع الصلاة، لا يصلى عليه، لأنها صلاة لا ينتفع بها ذلك الميت، لا ينتفع بها، وإنما يزجر وتترك صلاة الجنازة على قاطع الصلاة إذا علم أنه قاطع صلاة. ولا بد أن نفرق، لأنه قد يكون هنالك أناس يصلون في بيوتهم لكن يتركون الجماعات، هذا مسلم يصلى عليه، ولكننا نتكلم عن رجل تواتر النقل عنه أنه لا يصلي لا في بيته ولا مع المسلمين، هذا لا يصلى عليه، ولو صلي عليه فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الدنيا. ويوم القيامة الله جل وعلا قسم أهل الجنة إلى أقسام درجات ومراتب. القسم الأول الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب ولا عقاب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. 70,000 ومع كل 70,000 أعداد هائلة. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الحديث قال الصحابة من هم يا رسول الله؟ خاضوا في صفاتهم، ما هي أعمالهم؟ يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب ولا عقاب؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، إذا مرض أحدهم توكل على ربه، ولا يدخل في ذلك طلب العلاج في المستشفيات وعند الأطباء، فالرقية شيء وطلب العلاج شيء. العمل الثاني لا يسترقون ولا يكتوون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الكي. العمل الثالث ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيرة، فلا يتشاءمون بشهر من الشهور ولا بيوم من الأيام ولا بشخص من الأشخاص، وإنما هم دائما قلوبهم معلقة بالله جل وعلا، متوكلون، مفوضون أمورهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، ولا يتطيرون. العمل الرابع وعلى ربهم يتوكلون، جمعوا توحيد وابتعاد عن الشركيات وابتعاد عن المكروهات وابتعاد عن المباحات، لأن طلب الرقية أمر مباح، والمكروه هو الكي مع جوازه، والمحرم والشرك هو الطيرة، والتوكل على الله جل وعلا واجب. إذن هؤلاء 70 جمعوا بين فعل الواجب وترك المحرم وترك المكروه وترك المباح، وترك المباح. يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، هذا القسم الأول من أقسام أهل الجنة يدخلون الجنة. القسم الثاني قسم يدخلون الجنة بعد المناقشة والتقرير بالأعمال، وهو ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يدنو المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول يا عبدي أتعرف ذنب كذا في يوم كذا وكذا؟ قال نعم يا رب أعرف. فيقول له أتعرف ذنب كذا في يوم كذا وكذا؟ قال نعم يا رب أعرف. لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، يقرره الله بها، أعمال عملها ما نظر إليه أحد من خلق الله جل وعلا من بني آدم، أما الملائكة فرقيب وعتيد ينظرون إليه. فهو يظن أنه عند فعل المعصية قد استتر، وأنه عند فعل المحرم لا يفضح، لا يستطيع أحد على فضيحته. عمل المعصية، عمل الذنب، جاءت الأيام والليالي فنسي ذلك، نسي ذلك، والله جل وعلا لا ينسى. قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أحصاه الله وهم مع أنهم نسوا في الدنيا. لذلك الله يقول له يا عبدي أتعرف ذنب كذا في يوم كذا وكذا؟ قال نعم يا رب. قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. فيدخل الجنة ولا يعذب، وكفى بذلك بتلك المناقشة فضيحة، جاء في بعض الروايات قال فيقول الله له أي يقول الله لملائكته أعرضوا عليه صغار ذنوبه واتركوا عنه كبارها. لا تعرض عنه الكبار وإنما تعرض عليه الصغار فيكاد أن يهلك. قال عليه الصلاة والسلام وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. لكن الله من رحمته بهذا العبد يقول له فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم, ومن رحمته به فلا يعرض عليه كبار الذنوب والمعاصي التي اقترفها. لكن ما كل أحد يحصل على هذا, الله أعلم من هو الذي سيستر ومن هو الذي الله جل وعلا يدخله الجنة فلا يعذبه, الله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يسترنا. القسم الثالث من الأقسام الذين سيدخلون الجنة قسم قد حكم عليهم بالنار, استحقوا النار, هذا هو التعبير الصحيح, استحقوا النار بذنوبهم ومعاصيهم, فتسبق فيهم بعد رحمة الله جل وعلا شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم, فيشفع لهم فيدخلون الجنة ولا يدخلون النار. القسم الرابع قسم كبير من المسلمين, نحن الآن حديثنا عن أهل الجنة, أعداد هائلة من أهل الجنة يدخلون النار, يدخلون النار, سبق عليهم القول أنهم يدخلون النار يمحصون ويعذبون بسبب ذنوبهم ومعاصيهم, فيمكثون في النار ما شاء الله جل وعلا, ثم بعد ذلك تأتي الشفاعات, شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم, وشفاعة الملائكة, وشفاعة المؤمنين لإخوانهم الذين في النار. واسمعوا إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هل تضارون في رؤية الشمس؟ قالوا لا يا رسول الله. وفي رواية هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم سترون ربكم كذلك لا تضامون في رؤيته, لا تضامون في رؤيته. يأتي رب العالمين إلى أهل الموقف فيقول الله جل وعلا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد, فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس, ويتبع من كان يعبد القمر القمر, ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت, وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الله في صورة غير التي يعرفونه بها فيقول أنا ربكم, فيقولون نعوذ بالله منك, هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا, هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. ثم بعد ذلك يأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم, فيقولون نعم أنت ربنا أنت ربنا. فيضرب الجسر على متن جهنم ويمنع الكلام, ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل, ولا يقولون إلا اللهم سلم سلم. ثم قال وعلى متن جهنم كلاليب كلاليب مثل شوك السعدان, أرأيتم شوك السعدان؟ هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه, قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله جل وعلا. إيش وظيفة هذه الشوك؟ ما وظيفة هذه الكلاليب التي جعلت على متن الجسر الممدود على جهنم؟ قال عليه الصلاة والسلام تخطف الناس بأعمالهم, فمنهم المنجى أي الناجي, ومنهم المجازى بعمله, حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد أمر الله ملائكته أن يخرجوا من النار من كان يعبد الله لا يشرك به شيئا, ممن يقول لا إله إلا الله في الدنيا. قال فتذهب الملائكة إلى النار فيعرفونهم في النار بأثر السجود. مصلون دخلوا النار نعم, يصلون يدخلون النار، يعرفونهم بأثر السجود. قال حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجون منها من كان في الدنيا يعبد الله لا يشرك به شيئا ممن كان يقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، يخرجونه، إلا من كان متصفا بهذه الأعمى بهذه الصفات الأربع التي تقدمت في سورة المدثر. قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. انظروا إلى وصف هؤلاء الذين دخلوا النار، قال يا الملائكة تعرف بعض الذين في جهنم بأثر السجود، وهؤلاء قال الله عنهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. إذن ما في أثر سجود، إذن فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه شفاعة الملائكة. ثم تأتي شفاعة المؤمنين، جاء في الحديث وهو مقارب لحديث أبي هريرة المتقدم أن الله عز وجل يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الأنبياء يدخلون النار، أو قال جاء في الحديث فيتساقطون في النار، عبدة الشمس يتساقطون في النار، عبدة القمر يتساقطون في النار، عبدة الأوثان يتساقطون في النار. قال فلا يبقى في الموقف إلا من كان يعبد الله جل وعلا، يعبد الله في الدنيا سواء كان مرائيا أو كان مخلصا. يأتيهم رب العالمين جل وعلا فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نعوذ بالله منك، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، هذا يقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. قال ثم يأتيهم في صورته التي يعرفون فيقولون أنا رب، فيقول أنا ربكم، فيقولون لبيك وسعديك أنت ربنا. قال عليه الصلاة والسلام فلا يبقى في ذلك الموقف أحد كان يسجد لله جل وعلا ابتغاء وجه الله إلا خر ساجدا، خر ساجدا ابتغاء وجه الله، ولا يستطيع أحد أن يسجد، كان يسجد في الدنيا اتقاء ورياء. قال عليه الصلاة والسلام يجعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. نعوذ بالله من الرياء، نعوذ بالله من الرياء. المؤمنون المخلصون في عرصات القيامة إذا رأوا الجبار خروا سجدا، لأن تلك الجباه تعودت في الدنيا أن تسجد لربها وخالقها، فسجدت لربها وخالقها في أرض المحشر، وأولئك كانوا يسجدون رياء وسمعة ليقال عنهم أو ليحرزوا أنفسهم وأموالهم، فإذا رأوا الجبار أرادوا أن يسجدوا، فيجعل الله ظهورهم طبقة واحدة فلا يستطيعون إلى السجود سبيلا، لا يستطيعون. ثم يضرب الصراط على متن جهنم ويؤمر بالمرور عليه، يمر المؤمنون وهم متفاوتون في المرور على الصراط. قال عليه الصلاة والسلام فمنهم من يمر كالعين كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب، تخف السرعة. جاء في حديث آخر ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي على ركبتيه ويديه. أعمال، من كان مسارعا في الأعمال في الدنيا إلى الأعمال الصالحة سبق على الصراط، ومن كان متباطئا خفت سرعته، ومن كان يعمل الصالحات أحيانا وأحيانا. قال عليه الصلاة والسلام يكبو مرة ويسقط مرة، تسفعه النار مرة، ما يصل إلى النار إلا بعد جهد إلى الجنة إلا بعد جهد ومشقة، حتى إذا خلص المؤمنون إلى الجنة وتنعموا بنعيمها، قال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله من المؤمنين لربهم يوم القيامة لإخوانهم الذين دخلوا النار يقولون يا رب كانوا يصلون معنا كانوا يصومون معنا كانوا يحجون معنا سبحان الله أناس يصلون ويدخلون النار أناس كانوا يصلون يحجون ودخلوا النار كانوا يصومون ودخلوا النار هذا مما يجعلنا أيها الإخوة خائفين على أنفسنا لا ندري أعمالنا مقبولة أم نكون ممن قال الله جل وعلا في كتابه عنهم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الأمر خطير أيها الإخوة وكم بقى هؤلاء في النار كم أيام كم شهور كم سنوات لا يعلم لا يعلم فلا تأمن على نفسك مكر الله يا من تصلي ويا من تحج وتصوم لا تأمن كن خائفا كن خائفا دائما وأبدا هل قبلت الأعمال أم لا هل قبلت الأعمال أم ردت عليك هل أنت دخلت الآن ستدخل الجنة بسببها أم أن لك معاص أم تقترفها لا يعلم بها إلا الله جل وعلا كانوا يصلون يا رب كانوا يصومون كانوا يحجون معنا وهكذا يناشدون ربهم لأن قلوبهم عند إخوانهم فيقول الله عز وجل لأهل الجنة لأولئك المؤمنين اذهبوا إلى النار فأخرجوا منها من عرفتم من عرفتم وليست المعرفة المطلقة لأنهم قد يعرفون بعض أهل النار لكن لا يستحقون الخروج منها لكن أخرجوا منها من عرفتم من هو بهذه الصفة من كان مصليا من كان صائما من كان يحج من كان موحدا اذهبوا إلى النار فأخرجوا منها من عرفتم قال عليه الصلاة والسلام فيذهبون إلى النار فتحرم صورهم على النار فيخرجون منها من عرفوه فيها بهذه الصفة فيرجعون ويقولون يا رب لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا أن نخرجه إلا أخرجناه فيقول أرحم الراحمين الكريم المنان ارجعوا إلى النار فأخرجوا منها من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان انظروا إلى هذه الرحمة فيذهبون إلى النار فتحرم صور المؤمنين على النار فيخرجون منها من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ثم يرجعون إلى الله فيقولون يا رب لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا أن نخرجه إلا أخرجناه فيقول أرحم الراحمين اذهبوا إلى النار فأخرجوا منها من كان في قلبه نصف مثقال حبة خردل من إيمان فيذهبون إلى النار فيخرجون منها من كان في قلبه نصف مثقال دينار من إيمان أو مثقال حبة ثم يرجعون إلى الله فيقولون يا رب لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا أن نخرجه إلا أخرجناه فيقول الله الرحيم ارجعوا إلى النار فأخرجوا منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال ذرة من إيمان فيذهبون إلى النار فيخرجون منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان سبحان الله شفاعة المؤمنين لإخوانهم تنفعهم وهم في النار إلا من كان متصفا بهذه الصفات التي ذكرت في سورة المدثر لم يكونوا من المصلين لم يكونوا يطعموا المسكين ولم يكونوا وكانوا يخوضون مع الخائضين هؤلاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين فيا قاطع الصلاة يا من تخوض مع الخائضين يا من تضيع وقتك مع اللاهين يا من تضيع أوقاتك في دور السينما ويا من تضيع وقتك في مقاهي الإنترنت ويا من تضيع أوقاتك أمام الدشوش والمسلسلات احذر على نفسك، هؤلاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين، شفاعة المؤمنين لإخوانهم الذين في النار. يقول أبو سعيد: إن كنتم لا تصدقوني بهذا فقرأوا قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. شفاعة الملائكة تقدمت، وشفاعة المؤمنين تنفع إخوانهم الذين دخلوا النار بسبب معاصيهم وذنوبهم. ثم تأتي شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شفاعته للمسلمين الذين دخلوا النار. إلا من كان متصفا بهذه الصفات فما تنفعه شفاعة محمد ولا شفاعة المؤمنين ولا شفاعة الملائكة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل وذهاب أهل الموقف وغيرهم أهل الموقف إلى الأنبياء، وكل واحد يقول نفسي نفسي، قال: فيأتوني فأذهب إلى ربي فأخر ساجدا تحت العرش فأمكث ما شاء الله أن أمكث، يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لا أقدر عليه الآن، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، أمتي الذين دخلوا النار. فيقول أكرم الأكرمين: يا محمد اذهب إلى النار فأخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فيذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى النار فيخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ثم يخرج من النار قد حرم جسمه عليها، فيرجع، قال: فأرجع إلى تحت العرش فأخر ساجدا لربي فأمكث ما شاء الله أن أمكث، يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. فيقال لي بعد ذلك: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. انظروا كم من أمة محمد من يدخل النار، الملائكة تشفع والمؤمنون يشفعون ويخرجون منها أعداد كثيرة، وما زالت هنالك أعداد يدخلون من أمة محمد جهنم. قال الله جل وعلا له: اذهب إلى النار فأخرج منها من كان في قلبه نصف مثقال حبة من خردل من إيمان، نصف مثقال حبة. فيذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج منها من كان في قلبه نصف مثقال حبة خردل من إيمان، ثم يخرج فيذهب في المرة الثالثة ساجدا تحت العرش مرة ثالثة. قال: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، وأمكث ما شاء الله أن أمكث. ثم يقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: يا رب أمتي. ثلاث مرات: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص علينا في الدنيا بهدايتنا إلى الخير، وحريص علينا يوم القيامة بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: فيقول الله ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي. قال: اذهب إلى النار فأخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، من خردل من إيمان. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فيخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. انظر على نعمة شفاعة، إلا في قاطع الصلاة، إلا في ذلك الذي كان في الدنيا يخوض مع الخائضين، الذي لم يكن محسنا إلى المساكين، الذي كان يكذب بيوم الدين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة محمد ولا تنفعهم شفاعة الملائكة ولا تنفعهم شفاعة المؤمنين، بل لا يشفعون فيهم أصلا، لا يشفعون فيهم. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة ساجدا تحت العرش، ويقال الله له: ارفع رأسك يا محمد، ماذا تريد؟ قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، في من قال لا إله إلا الله أن أخرجه من النار، في من قال لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: ليس ذلك إليك يا محمد، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وعد من الله. جاء في حديث أبي سعيد المتقدم يقول الله بعد ذلك: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد صاروا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فانظروا أيها المسلمون إلى هذه الشفاعة العظيمة. إلا قطاع الصلاة ماتوا وهم على ذلك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إلا الذين كانوا يخوضون مع الخائضين مع الفاسقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومع هذه الذكرى الله جل وعلا يقول: فما لهم عن التذكرة معرضين. ما لهم عن الذكرى، ما لكم عن المواعظ، ما لكم عن النصيحة معرضين، ناهين، لاهين غير مبالين، فما لكم عن التذكرة معرضين، لا يحبونها، كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمر وحش نافرة وهاربة، فرت من قسورة، أي فرت من الأسود، فإن الحمار الوحشي إذا رأى الأسد لا يستطيع، إذا شد في السير وفي الجري لا يستطيع ملاحقته ولا صيده. الله جل وعلا شبه هؤلاء قطاع الصلاة، وشبه هؤلاء الذين كانوا يخوضون مع الخائضين ويكذبون بيوم الدين، شبههم في إعراضهم عن النصائح والمواعظ وعما فيه نفعهم في الآخرة بحمر الوحش إذا لحقتها الأسود، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد منهم يقول: أنا أريد كتاب ينزل علي لوحدي كما أنزل على محمد. قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهكذا أيضا تجده يفعل المحرمات والمنكرات، فإذا ما نصح ووعظ قال: هذا ما فيه، هذا ما فيه آية من السماء، اترك يا فلان هذا الشيء، قال: هذا ما فيه آية من السماء، اترك التلفاز، قال: ما أنزل الله آية من السماء أنها تحرم التلفاز أو تحرم الدش. يريد على كل عمل يعمل آية من السماء تنزل، تنزل. وحقيقة الأمر قال الله جل وعلا عن هؤلاء: كلا بل لا يخافون الآخرة. هم أصلا في حقيقة الأمر عندما قالوا: نريد أن نؤتى صحفا منشرة، نريد كتابا من السماء، نريد دليلا على ما نفعل، إنما هم في حقيقة الأمر ما أرادوا البرهان ولا القرآن، وإنما هم لا يخافون الآخرة، لا يخافون الوقوف بين يدي الله جل وعلا، لا يخافون الموت وما بعد الموت، لا يخافون النار، كلا بل لا يخافون الآخرة. فلذلك أيها المسلمون، هذه نصيحة وموعظة وذكرى أحببت أن أذكر بها نفسي وإخواني، لعل الله عز وجل أن يرحمنا بذلك، ونحن عاملون بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. هذه هي المدارسة، هذه هي قراءة القرآن، أن تحفظ تحفظ وتتعلم وأن تعلم ماذا يريد الله منك بآيات القرآن، لأن الله عز وجل قال بعد هذه الآيات: إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة أي موعظة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إني أسألك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، أنت الغفور الرحيم الرحمن الكريم الوهاب، نسألك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم إنا نسألك في مجلسنا هذا ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.